بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 43 في سلسلة أحب لغتي، وكنا بنتكلم عن أسلوب الشرط وجملة الشرط وجملة جواب الشرط وفعل الشرط وفعل جواب الشرط وإزاي بتيجي. هنتكلم عن أدوات الشرط. أنا ما أحبش أتكلم عن أدوات، ولكن أنا هقسم كلمة أدوات إلى حرف شرط، اسم شرط. حرف شرط اللي هو إن تذاكر تنجح، هو ده حرف شرط. بعد كده أسماء شرط. الخطورة إن أسماء الشرط ديت أنت عارفها. زمان زمان في الاسم الموصول المشترك كان اسمه من وما. من اسم موصول بمعنى الذي، وما برضو اسم موصول بمعنى الذي، فاكر حاجة زي كده؟ وقلنا إن هو اسم موصول مشترك لأنه ممكن يكون اسم موصول وممكن يكون اسم استفهام، من أنت؟ ما تفعل؟ وممكن يكون اسم شرط جازم. معنى اسم شرط جازم يعني في اسم شرط مش هيكون جازم. في حاجات كده بيسموه اسلوب الشرط غير الجازم لان الادوات بتاعته غير جازمة. يبقى من وما هاخدها اسم شرط. من يذاكر ينجح. ما تفعل من خير تجده. الظروف، ظرف الزمان وظرف المكان بيبقى اسم شرط بس ظروف معينة. متى للزمان واين للمكان. متى تأتي أكرم. أين تجد كتابك تسعد بقراءته. طب وأين ديت إيه رأيك إن ممكن ندخل عليها ما تبقى أينما. أينما تكونوا يدرككم الموت. إيه المال اللي دخل على أين ديت؟ بيقولوا إن ديت ما زائدة للتوكيد. أينما تكونوا. طب التوكيد ده شكله يعني إحنا بنستخدمه. هو قال لك إن بيبان مع إذا. إذا ديت اسم شرط غير جازم. إذا جاء الربيع فرح الناس، أو إذا ما جاء الربيع فرح الناس. مش إذا ما جاء الربيع يعني ما نافية، لا. هنا ما لو دخلت بعد أداة الشرط يعني بتكون زائدة للتوكيد. طيب في أنت قلت لي متى وأين وأينما. في أيانا وأن وفي حيثما. حيثما بالماء ميم ألف دي بالميم ألف، مفيش حيث بس، لا يعني حيثما لوحديها كده اسم شرط جازم. وفي أيو. أيو دي معربة يعني كل اللي قبل كده كان مبني. مبني. وأيو هي المعربة. هي المعربة. طب وإيه أيو ديت؟ بيقولوا أيو ديت بتيجي وبعديها مضاف إليه. حسب المضاف إليه دهوت. لو المضاف إليه مثلا للعاقل يعني أي إنسان تقابله تسعد به، يبقى أي إنسان يبقى زي من. من للعاقل. من تقابله تسعد به. أي عمل تعمله يكن لك أجر. عمل ده غير عاقل، غير العاقل. يبقى أي عمل ديت زي ما. زي ما تعمل من عمل يكن لك أجر. أي وقت تأتني أكرم، يعني متى تأتني أكرم، يبقى ديت للزمان وهكذا. بس أي بتبقى دائما معربة. يبقى من للعاقل وما لغير العاقل. وفي مهما برضو لغير العاقل. ما ومهما. طب مهما ديت جت إزاي؟ قالوا هي ما بس حطيت الما الزائدة اللي هي اللي في الوسط ديت زي إذا ما جاء الربيع، فبقت هقول ايه ماما. لا قالوا حط الهه في الوسط بقى مهما لغير العقل. ان ومن وما ومهما ومتى واين وايانا وانا وحيثما وايو. طب ان حرف شرط مبني على السكون لا محل من الاعراب. الباقي كله اسم شرط. من اسم شرط مبني على السكون في محل، وما اسم شرط مبني على السكون في محل، ومهما برضو اسم شرط مبني على السكون في محل، ومتى اسم شرط مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان. يعني ظرف بس اتاخد بقى اسم شرط. اين اسم شرط مبني على الفتح اينا في محل نصب ظرف زمان. ايانا اسم شرط مبني على الفتح ايانا في محل نصب ظرف زمان. أن يعني في أي مكان مثلا برضو نفس الكلام. اسم شرط مبني على السكون أن آخر ألف مد في محل نصب ظرف مكان. حيثما اللي دخل معها الماء أوتوماتيك ما تنفعش من غير الماء. اسم شرط مبني على السكون في محل نصب ظرف مكان. أي اسم شرط مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره غير المنونة لأنه مضاف، لأن اللي بعديه هيبقى مضاف إليه مجرور. الأدوات التانية أين وأينما وحيثما والكلام ده هو كلها ظروف، وعرفنا أن إعرابها ثابت. يبقى هنستخدم من وما بالتحديد، وإن برضو إعرابها ثابت. إن تذاكر تنجح ده حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب، يبقى هنلعب كله في الحته بتاعت من وما، لان هيختلف اعرابها باختلاف الجمله. هنشوف ان شاء الله التفاصيل ديت في المحاضره التاليه. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.